الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. پیغمبري خواه فرميتي صلاة والسلام خواه لسر بي كستان إيماني نية لا يؤمن وأم حديثانا لم جورانا لفرمودكاني پیغمبر صلاة والسلام خواه لسر بي زور برچاوتان دكوي هنيق لأهل علم وردي دكنوا إيمانك يا نفيك نفي كمال إيمانا يا نفي الصحية وباشترين مذهب لو باروا سرباري بالرابون مال بدرستيتي تفصيل دان أو قولي إمام أحمد رحمه الله كأفرمي أو حديث آيتاني هرشن وكو خوي به النواء چونك بو هرشهاتون تا هرشكانيان وكو خويان بمي النواء أمواتي قسكيتي كاتيك حديثك أفرمي لا يؤمن أحدكم بو هرشكردن وبو ترساندن أفرمي لا يؤمن إيمانينيه كاتيك هاتين وردمان كردو وتمان كسك إيماني هي وبلام إيماني كاملية أو ما بستل دسشوك حديثكي لبارو هاتوا ويان هر جور تفسير لو تفسيراني كمقامك أي خوازي بكري بودق كان وبشوازك ليك بدريتوا كحقيقتك أي خوازي وحقيقتك شيء أو به هرشكا تنديكي ناهيلي للراسية حكمة وأخوازي أو تفصيلي بين دريت جاء دفرمي لا يؤمن إيماني نيا وكسيك وهيج كسيك لأي وإيماني نيا حتى وكو أوي بو خوی پی خوشیا، بو خوی پی خوشا، بو براکشی پی خوش نبیت. یعنی حتی وکو آویک و بو خوشی، لخوشی، لخیر، لچاکا. چون حزیلیتی بو خوی، آبی آواها حزی، لخیر و خوشی و چاکش به بو براکی خوی. لا یؤمن. اگر وا نبین أو پیغمبري خواه صلاة الله عليه وسلم خواه لسر بي أفرمي أو كسا إيماني نهينا و يا إيماني نيا أقر هاتو بم رين ما ينبويانا ما ملما كل غل براكاني خومانا أو سا غش لبراكاني خومان ناكين أو سا خيانت لبراكاني خومان ناكين قولي براكاني خومان نابرين ولا پشتو ليان نادين هروهام حديثة بلغي لسر بيك هر كسي أوي بو خوی پی خوش ابو براکی پی خوش نبی ولکو حزن که براکی هیبه او کس ایمان دار نیه بو خوی حزن که هیبه وزو براکی نه بو خوی حزن که بزنی وزو براکی نه بو خوی حزن که دست پیش دست پیش دم الفلان خیره وزو براکی نه اما دلیل سر بی لا یؤمن بل دلیل سر بی که لا یؤمن یا حزی لشر بی بو براکی بس حزی لشر نیه بو خوی يقول الخوة فرمي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أم حديث باوة لنا خلق زور جار خلقيش بالصحي نايلين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل وها لا كبائر تاوانا إنسان حزي لخرابي مسلمانان بحزي لو بي مسلمان توشي بلاو دردو نهامتيو نارحتي ببن بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هركسي حزك لآقر دور خريتوا وبخريت بهشتوا باكاتيك مردن يخيبي أقري بالرأي بخواه ورجو دوائيها بي أما بيوز بخواه بيوز بعبدكان ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه وأبي حسبك بوشي وازا ما مرض لقى الخلق أبكى كحزك خلق ما مرض لقى الخوي أبكى حزك خلق لقى توي شون هالسوق كود كان دي بوشي وازا هالسوق كود لقى الخلق أبكى حزك أي أجر هاتو برسياري كد كد لبراكد شو تقشتا نخير دي كسي برسيار لخوتا كام روجيا حزك أي كسي بشكينيتو كسي تو بشكينيتو حزناكي أبي آوهاش حزنكي برایکت بشکنی تو. چون تو حزنگی خود کسی بشکنی تو. آبی بو مسلمان کش حزنگی بشکنی تو یا خلق بشکنی تو. افرمی وام بلگال خلق ک حزنگی خلق وام بلگال تا. سوره سبحان الله جامعه مانع. قصی زور گشگیر من جامعه کلمه علی صلی الله و سلم. پسشان حدیثی کتره هنی. افرمی وعنه يعني هلا نسوى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بفرميتي براكة سرخة بالظالميتي سريخي سريخة يابا مظلوميتي سريخي سريخة انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل كابريوتي يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما مظلوم سريخا أم دياره أنصره إذا كان مظلوما يعني أمد واضحة ودياره معلومة بلام أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره أي أقر ظالم يكون سريخا بو أم بنسي هذا لا يدل سبيه لبرئ أم مبدئك جاهلي بو لجاهلي وتوانا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما براك سرخ استمكار بو يستم ليكراو بو أبيته عصبي گرینگو تا لقبی لکی خود بی لخیا لکی خود بی لبنا مالی خود بی آموزای خود بی خزمی خود بی برای خود بی ایتر دایتی لخلق خلق دانه لی سمی کردو سمی لکراو اون سر خاک سری خا سر خزنی یعنی دور خزنی آزار و عزیت لی یعنی دفع الاذى عنه و مؤازرته یعنی دور خزنی آزار و پشگیری کردنو تأیید کردنی جاء أم صحابيا كأم أو صحابيا كأو مبدأ نفاميا بيستبول لبي أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كإسلام هاتو أبو عدو داد قري أم فرمجان لبي استفهامي كان كرت برسياري كان كرت استفساري كان كرت يعني يا رسول الله أقر مظلوم بي أو دزاني بلام ظالم بي تشون فرمي تحجزه أو تمنعه من الظلم ناهي لظلم كان ريقري أكي حزي أكي أبيت بربز لبردمي أبيت لمبر لبردم استمكي ميكا ما هي الله فإن ذلك نصره أو سرخصني براكة شكا ناهي اللي بسوتي باقلي دوسخ ناهي اللي مظلومة كان دعاي لبكن أما سرخصني براكة براسي أفرمي رواه البخاري أنفرمي اشتج بخاري رحمة إخوائي لبي للروايتي كردوا أم حديث جليل سروي كوا أجر مسلماني مسلماني كبني بلماري أدرى هيرشي بو أهندرى استميلي أكرى أطواني رجربي لو يستميلي نكرى أجر هاتو لو أسنايا كسكت كوشت آية خوان بعيد دسرع علماء خلاف يعني أجر ند كوشت آية أوي دا كوشت لو حالتهم بس ما نكابرا بيو بوكسي كي بياب كيشي تو قولي كي بياب كيشي بلكو بوكسي كي ايو بوكسي ليبدا يا چاقوي بيو ليبدا توجلو كاتبونو بوكسي كي بياب كيشي بوكسا كد ايو كوشي اي خوين بايو كوي تسر علماء خلاف يعني ام حديث ثانية كان بلغل سر ويك خوين بايو نية شكون صار فرمي انصر اخاك ظالما او مظلوما نصرتي كسر يبخا كابر ظلم اللي يكتب ويا براكي خو سرخي هربويا هيج خلاف اللي بين علمانية اللي ويا كوا وكشو كان يفرم خلاف ناس أنا بلنا علماء هبو بيلا سر ويا كوا كسيك بي مسلمان الزليل وسر شوري كأطواني بريك برجلي ليبكي وبشجلي ليبكي والنهي الله الزليل ليبكا وسكايتي فيبكا هروها فرمان بتشاكم نهي الخرافة أويت يا داعي انصر فرمانك أروها تظلمني أمر معروف ونهي لمنكر هل وها أويتي داك إيمان دارن هم ينقلاشن بوی فرم براکت سرخه. لهم حالت که بتوانی قلب براکت بی پیز بی به براکت او دست لذت براکت بی دست داده سی. اگر روشت برگریل خوی کرد فش برگریل که تو پشتی اگری تو دستی برنادی. اگر تو استنب که نک برگریل خوی بکه اوسط دستی اگری نه یادت. بوی دست هلا مدتی. ابی برایتی هر بمانی. هر وها تصحيح مفاهيم جاهلي كم الله تشمكي جاهلية كهبوها مفهوم جاهلية هبوها تيقشني جاهلية تصحيح كله بيوم ريخو عيسى والسلام هل وها اكي تري تدالو سودانك اسلام هاتو بو برباكرني عد و دادگري و درخصنوي ظلم مستم بالله ابي مسلمانان دادگريان تدابي و ظلم مستميان ليوا دور بي اربو بيوم ريخو صلاة والسلام يخوالي سر بفرمي من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة الله أكبر فرمي هركسي براكي سربخا وبشتملا خوا سبحانه وتعالى أوكس سرخا للدنيا والآخرة هركسي المسلمان سربخا وبشتملا يعني قصي بيبك ليتوا قبولنك برقلي ليبكي خوا سبحانه وتعالى توسرخا هلوها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه إلى سربي دفرمي ما من امرئ هج كسيك نية يخذل امرئا فيه نصرته مسلمان يكسرخا لشوين يكوا سرشوري مسلمان يكا سري ناخا بشتي بردا لشوين يكا بشتي بقرا برقري لبكا سري بخا سري ناخا بيغمري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم يخواه إلى سربي مادام لشون یک برگری لی نکرد و که هد کی عرض کرده و قصیب کرده و کسایتی لکدار کرده سری نخست و پیغمبری خدا فرمود صلوات و سلامی خواهی لسر به ایلا خواهی جورا لشون یک سرشوری اکا لشون یک پشتی نگری لشون یک سری نخا که حذ کا سر بخری و هر وادا فرمی و هیچ کم مسلمان یک نیه مسلمان یک سر بخا لشون یک که کسایتی لکدار کری عیب دار کری إلا أخوائي قولوا للروج يكسر إخا كحزكا سر بخريت كواتا وحديثي في أمري أخواتان بيست قصب برايك تانا كريب القليل يبكن قصب برايك تانا كريب دفاعي يبكن أنس آساء قلن والله ما علمنا عنه إلا خيرا لخير نبي لينا زاني لخير نبي لما نبي نوا هر خير ملي بي نوا أنس آساء شاول سلفو بيا وشا كان من كان وزا خلف بين واصل متخاذلين بينن واصل وانا بينن كدسيان لهدي سلف برداو وازن واصل وانا بينن كوا ادعاء كان بان بلام ناوروكيان بتال وبوشو خافوره هروها دوياوا حديث كثير هنا افرمي وعن أبي هريرة إلى أبي هريرة بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلم فرميتي حق المسلم على المسلم خمس ما في مسلمان بسر مسلمان بينجا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلم كأفرمي بينجا ليرة لبرهاني أسباب الله بينجا يان أو كاتتنها أمانة شرعي بوا أمان احتمال دورة يان او كساني امي بيوتون امانين بو زلول بو امين هلا قريت يان امانه لخالا قرنقكاني ناو ما في مسلمان بسر مسلمان اما فانا لما فكانت القولتلا بنا رختلا تي اما فانا دسلتناكا ام احتمال ايش بقوتلا وام احتمال بيبن بو همو حديثة كان كجماريتي ايا زور بي لو حديثة نجماريتي ايا مثلا آيات المنافق ثلاث أربع من كان فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من خصال النفاق شارشد هنا أركس يتابع منافقي خالصا أركس خاصته كتابة نشانه كتابة أو نشانه نفاق كتابة سيشتين نشانه منافقة إذن أقوال علماء جبس ويدل الأصول الثلاثة الأصول الستة والقواعد الأربع هم مالي لمبارة تانية لبر قرنقي لبر أهمية يعني لو الرشقار أو زور قرنقة أو زور أهم أو زور مهمة بواتانا يتنها شج ماف معنى بيج ماف معنى هج ماف معنى سيبن تشين معنى شوار بن تشين معنى شج بن تشين معنى يتبون منا محمد تميمي ك كتبي كناوي قواعد الأربعة، كتبي كناوي أصول ثلاثة، كتبي كناوي قواعد الأربعة شوار بنشينكا سي بنشينكا شش بنشينكا أصول ستة جهية يهرم شي فيجي أصول فيجي قواعد أما والله ما كيتي هاريكي لبواريكو يا يا هر دانيكي بو كوم والله خلقك قرنقو زرورة يا أو خالانا دسلتني ناو قاعدة وبنشينكا أنا هروها احتمال يتريش أو يجزور بقوتها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتا حقي مسلمان لسر مسلمان شلو بينجا كيف بيها أزمك لا كيف بيها لبرك لا درو دريج بو بويا بو حفظ تسهيل جدي سانوا خو قلنا ما فكاني مسلمان والله علم لوتي لبنجا زياتر بي لشان غاني منافق لسي زياترة ويقول لبنا من دال النفاق بلام لبر أهمية لبر قنقي ولبر حفظ دل كردن بويا لحديثة كان أو نشانين كو كردوتو أو منشانشي هبوه بويا فرمي حق المسلم على المسلم خمس سري حديثي دهاتو كان فرمي حق المسلم ست حق مسلمان ما في مسلمان شاشة أفرمي يكميان رد السلام ولامي السلام كي بديتوا لرواياتك ترى هدو رواياتك ويكو شرحكم إن شاء الله لرواياتك ترى أفرمي إذا لقيته فسلم عليك قيشتي في صلابي ليبكى طبعا سلام كردن ألين العلماء ألين سنته مؤكدة يعني سنتك في أغمدك وعلى صلى الله عليه وسلم تركيني كردوا بردوان بولا سري أنجامي داوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي أمش مذهب جمهور علماء كسلام كردن سنته مؤكدة وقولك جاء لنا مذهب كان لنا مذهب حنفي كان قولك إلى مذهب مالك كان بل قول رواياتك إلى إمام أحمد ألي سلام كردن واجب وام قول ضعيفة والله أعلم إلا مقر هو كاري الصلاة ونكردن كات بش لي كردن بي وين حرامه إلا مقر به عذر يكوبي أو كات لبيني واجب ومستحبة سكم دباركم وثمان السلام كردن سنته هي مؤكدة إلا مقر هو كاري أوي السلام نكي هو إلا مقر هو كاري أويك السلام نكي تشي بي بش لي كردن بي أو كاتا بش لي براي خودك هجري براي خودك قصي ولا نكي حرام لسرويس الرجو إلا مقر بوبر جوانديكي راجح بي أو سال بيني واجبه لبين سنتيها كواتا إستا أوتان زاني نابي قصي لقلب راي خودك بكي لسرويس الرجو سلا قال براي خوته النكي لسرويس رجو حرامه انسان مسلم بيش لبراي خويبك لسرويس رجو لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلال يهج مسلم لسرويس رجو لسرويس رجو بيش قال براي خي خوي سلامي لينك حرام بويا سلام كردن سنته كي مؤكده يا واهر وها سلام كردنيش بچوك لقوري ايكا اوي سوارة لبياده ايكا اوي بياده وريدكا لا او كسي ايكا كدانشتوا وهكذا يعني هل وها تاق لكو مالي ايكا وش همو لو آدابو عدالتان اسلاما نالي اوي هانا وسياري اخر موديلا ابي خلق سلامي ليبك مادام او لسوارية او سلامك عليكي وليسلم الراكب على الماشي وليسلم الصغير على الكبير وكم في أغمري خواهد فرمي صلاة والسلام إخوة إلى سربي أما سبارت بالسلام كردن أي ردانوي سلام ردانوي سلامش أوي صحيحة لأقوال العلماء واجبة إلا مقر جماعات بي أو كتا فرضي كفاية جماعات يبونيكي كان دواني ثاني جواب دانو لسر باقي كيانك إن شاء الله يعني واجبني فرضني الدانة بدانا جواب دانو وكوشون أقرهات والسلام كردنكي جماعات بو تنهايكي كان سلامك إن شاء الله سنتك أبو باقين أقر نيتي أنهبي أبو باقي شيئا نسر بإذن خواهي قولة هربويا سلام كردن فضلتي زولة براسي بلا السلام عليكم ده حسنية شكا حسنة بدقاتا يك حسنة كانت الدقات ايقل بري ورحمه الله ايش حسنها ايش داء ما كاد بيس اي بلي ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بلي اكات السي شو السلام عليك دبو ورحمه الله بيس وبركاته وكات السي حسنه تخوا اقل بلي هر سلام كل هر كسي هزادنا لت بيدري تخوا ناقري بدو اي كسي كسلامك اللي بكي اي بو كم تاريخ ممكن لسلام كردن بو كم تاريخ ممكن لسلام كردن بو شي سور النبي لسر سلام كردن لسر زنو كردن اما دابت جوانا كاكيتا بلا مركات علي صلاو دليبي علي سلام دليبي يا صلاو سلام فرق يعني برزا صلاو تحيي سلام سلام يعني اشتي بوتو صلاو فرق هي صلاو فرق هي لقل سلامة هم لروي زبانواني وهم لروي حقيقتي شو براسي فرق يعني بويا بكسكالي اشتي لمنو بوتو هزل لمنو نها قابتو خير لمنو بوتو السلام عليكم بويا أبي أكاداري أم خالبي أكاداري أم خالبي بوتي شو قسم كل بروي نيراني إسلام ودجمناني الدين ولواني لدير زمان وكبا شيري رج آوا جوج من بلكو رج هلاتي ملحد جوج من دجي سلام عليك وجزاك الله أنا وستانا حتى ويا يعني ليه كرنا وخلق كذين بعيب وعار حتى كاتيك بيني قال طب كان بملتزمي اهلي مزقوا سلام عليكم بو بري جينو بريتي لجين قال الله سلام عليكم بي وقبو بريتي لقال تجاري كرديان تبا كولتوري بياو بتمنى كان حتى قاتي كردي لبرنبي نبي والله سلام عليكم حتى تمنى تقول النبي نبي والله قنجي ببيني كلو بلكي نوعك والله سلام عليكم الاخوة ها بو اللي اتوزن بو راك انك ايشان لسر كردو خلق بيدين وملحد ودج اسلامك ايشان لسر كردو حتى أون دوان ليكروا السلام عليك يا ناشرين كردو جزاك الله يا ناشرين كردو جزاك الله خيرا خواب داش تدات وتوزع ما شرق أمش جوان أنا هم يبوا بعيب وعار هم يبوا بفا كابلنا أنا ببرامبرك يبلا جزاك الله خير مري ليواتو يا وشيء جزاك الله خير أما شيء كذا خود قلت لي من جزاك الله والسلام عليكم مش تاند باركيتو بو أو كاتب مسلمان كان لرزوق من ترسان وخواني مبدئي خويا نبون بيت أسباب من لسري السلام عليك مبدئي إسلامه سلام عليكم لا روج باش في باشتره سلام عليكم لا جود مورنين في باشتره يعني تخوات صلابي محمد يا انا باش بلي سلام عليكم يا صلابي ابو جهل وكسرى بلي هزار سال بموني هزار سال بموني اوا فرسك انا وين اوت ايش كفر هني كان وصل عمك حرب مني حرب جي حرب جي بيقول تو بسلام عليك سنتي كسرى زنوك جو سنتي محمد من بريني هم تش بدينية كامل دجي او سنتي بيس تو لبرشي اخر يقينا اگر مسلي كردايتي كاك اخو اوش جود مورنينج جار عربي برا هر انجليزيه اوش خوش هر نا كرديه بياني اوش خو هزار سال بمن يك كاك اخو اوش هر ينك كردان تبه كردي هر بجي يكش غور فارسي كيه صلاوي كسرى هرمز بو هربها اگر جولك يقبو يا قاوليك بالسلام اللي كريم طبعاً بو مسلمان اگر جولك وقاوليك بوتي السلام عليكم علي وعليكم السلام اختلف العلماء في هذا طبعاً أو صحيحة اگر وتي السلام عليكم علي وعليكم السلام جولك وقاول شو كخلاف إلى بين العلماء اگر مسلمان ب اگر نام مسلمان ب مسلمان بس ما كنا مسلمان بن دوبشو أهل كتاب وغير أهل كتاب ودودني والله أعلم بوتي لم حكم بها ميانة مرجى بله السلام عليكم أما قمان بوتي السلام عليكم يعني مردن بوتو ياوتي السلام عليكم سلام لتو أقر قمان بوتي سالي وعليكم أقر بوتي السلام يعني لخوت سلام لخوت أقر بوتي السلام مردن الله لخوت مردنك لخوت أما أقر زين والله السلام عليكم وكم القيم لكتابي أحكام على الذي ما بأس يكاد رسى بله وعليكم السلام مسلمانيش أطواني بكين يدوب شو أهلي خير لقال أهلي معاصي أهلي خير أو إن شاء الله معلومة كصلاوي يعني لأكري وبو نوعب وكباس ماكر أهلي معاصي درست لبر بندو عبرت لبر أوي واز بيني يا لبر المسلمان تربية ويجير ودنبن وردع ببن وتنبيه ببن صلامي لينكي نلقي السلام عليكم بشتي ليبكي تا اونه پند ورگری اگر پشتت لیکر واز زیادر بو او سا می اخواردو شر محایی که لیتا کر اچو ولو دشت ای خواردو لو رجوع سلامی لیناکی تیل در قابی خوان لقارتو ای خواردو نبیشتی و حرامه حرامه اگم لزار خومه هجر بو مصلحه داتو تو تیم مفسدانی تو هجر كاتي شرعي مصلحتي لبكيته نك مفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويسد مصلحتي بني مفسدية كدينا وأمش كان قياس بو هرشي هجرة هاي هر هجرية مصلحتي لينا وشياو مفسدي لي وشياو جائز نية مو بش لبلاكتك جاري مسلمان يا مسلمان يا مسلمان كواتا حرامة بشتي لي بكري أي بوجي بشتي لي كردن شرعي لإسلامة توسيم إسلامة عدالتا خوزه کسی خواهم موفقیه. دانیش هر چیش تجوانه کن. علاوش دانی که ناوانگیری اسلام و اسلام همه جوانو ناوانگیره. کوی کاتو کو، وردی کاتو، شی کاتو. ام همو خالانی بس درس کانه بس سر مانه دی. تماشیم اسلام که نه آسره نه آمسره گری. نیود حرامه هر چونی گون نبی هجر کهی لبرای مسلمان. هر چی کافر نبی سلامی لبکی. ول کافر درسته. تعاملوا هل سكوت كن سنوري كي والمسلمان دروستا اگر خراب كارو بل توت ما شاوك هم يا صبر سايه لا سنوري كا دروستا فشتي ليك لا سنوري كا فشتي ليك بوي بقرتو بوي واز بيني تماشا كي ابن القيم رحمه الله جوانا فرمي فرمي لا هر كي هل جيني لا اصول كان قصي شان يزر قصي ابن القيم لا هر كي شرعي خواها بو مصلحه لوي يعني كان لا هر كي مصلحه هبو شرعي خواها يعني مصلحة لكوي بين درا برجوني لكوي بو يخلق شرع اخواله شو خلق شرع اخوا بو مصلحة بو برجوني خلقاتو هربويا لقل كسيك كوا اهلي معاصيب بو نوعا ما ملاكي كباس مان كدليل يشمن شيروكي كعب كل مالك كهلم كتاب حديثه كما بدر درجي بيرمتي اخوي قبل باسك یکی تلو آدابانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بباس یکا بریتیه لا وعیادت المریض سردان کردنی نخوش اگر نخوش بو سردانی بکی اگر هاتو کسی اگر مسلمانی کبتا نخوش مسلمانی کبتا نخوش لمالی خوی مایا و نیاهاد بنوجی جماعت نیاتوانی لمال در چوه نتبینی او شرعیه بروی سردانی سرداني بكي وحكم السردان كردين نخوشش فرضي كفاية للاي كومالق لعلماء اگر هاتو مسلمانك بيوسي وكسبو سرداني بكا وكزل مسلمانة چون اهل علم فرمين هم ينقون احبارة بل مسلمانك نخوشك وكزن الرابو لاي اما الان اگر كومالق يانشو لسر باقي تريانا كوي الا مغل كسلي رحمي كيها بلا قلتا او سلي رحمي بدا فرضي عين افبروي سلي رحمكا بجيب بجياني طبعا سردان كلينا خوشكم الله آدابي سردان كلينا خوش أبي زول لاي نميني تو زور برسيار نكي ألا تشي أخوي تشي أخوي تو كي أخوي كي هلاسي تشي ها كي تبر هاني بر إلا ما قرب زاني كسكا حزكا برسيار ليك وكو هاني كزي تيا كلن لقال يك هاني برسيار ليك الله بخوا بران فلان كزور وخم بزور برسيار يكرت هاني كزي الله حوازينا أولر برسيار يكرت بو يسي مصلحتك لکه یه زنیت پرسیار کرد نکد وایلی که قبل فلان خم مخوا او پرسیار کیلی بو سئناس لکه چه وقتی پرسیار زور که یعنی جمانی او تبر تصوری او تکر کس که وادلی اخوندو پرسیار زور مکه هنی پرسیاری لب کو یکفی بلام پرسیاری نیوز بکی اوشته زور باش مثلا بیای اگر علمی شرعیت بیابو چون زور بین خوش کان ل نیوزا کم ترخمیانه پرسیار نیوز لب که نیوز کانه چونه کی وی پیبل نیوز چون بکه چون نیوز کانی انجام بده آوان والله أعلم كارهي بيوسو ضرورة هروها لكاتك أنا أبي سرداني بكي كاتك أنا أخذ بشياوني وجنجاوني هرو أنا أبي زور سرداني كبياني بروي يا ولد بروي شو بروي إلا ما قرب زني كسكا حزكا بي خوش بي نابته وكو فارس قال مزاحم أجز عند مزاحم نابي أوى هيشي تي دانيا ما قشتي يعني أبي مراعاة مصلحة بك لهم الروانجيكو لهم بهم الشوازي لكن لو حقنا ما باسيك أفرمي واتباع الجنائز وشون كوتني شون كوتني جنازة أقل بس في نواجه جنازة بيك كاليرن بس في بقشتي شون كوتني جنازة نواجه كي فرضي فرضي كفاية كمبالا المسلمان بيكن لسر باقي كيشيان أكوي أما شوين كوتني بوسر قرستان هنيك العلماء فرميان شوين كوتني جنازة سنة هنيكيش وتويانا فرضي كفاية أجر هنيك لمسلمانان شوين كوتن لسر باقي شيء كوي أما كس شوين جنازة مسلمان كوي فرمونا حبارب همو أو شارم وقونا حبارب كمسلمان كان مردوه كسيان شوين نكوتو بداخل أمره دياردي قبني دياردي دولة منو فقير دولمانی که امری سیارکه جنازه که حالا سر قبره هشت سیارکان هان سر جاده هان ناوشار هشت لو سری هان سر قبران هشت ام سر سیارکان هان ناوشار هشت در نشون او نزوره هجاری که امری کس جوای ناکوی معیار لای خلق پیور بوت دولمانی و نا دولمانی دارایی و نا داری لکاتی که ابی پیور نو مانا چی بی؟ ابی پیور نو مانا دین داری بیت که مسلمانه که اهلی مزگوت و پنج فرزه پنج فرزه اهلی پنج فرزه لمس بود مردو والله جنازه کی تماشا کی چند کسی کلا سر ربویا پیامبری خواهد فرمود صلوات و سلامی خواهد سر به هر کسی شونی جنازه یک بکه حتی او کنوجی لسر کری او قرائتی بوهای شونی شیب که تا انریت تا انجری او دو قرائتی بوهای و تیانی از قرائتی فرمی وکو دو شاخی گوره وای نک دو شاخی گوره وکو دو شاخی گوره در روی دفرمی وکو که بی احد جا سرش بدن حدیثه که افرمی وکو که بی احد نی فرمو که بی احد یعنی ها لأحودیش گوره تره بلام شرع کادشتی بفرمی که وش اسلوبی که یا ببلم بزانستی گرمگا انسان مسلمان بیزانی شرع کادی قصه لگل خلق اکا با وقصه لگل اکا اوان بینی بیت یعنی استا پیغمبر خواهی صلی الله علیه و سلم باسی بهشت و آگر من بوکا افرمی لبهشت بونو منا هنار هی اوانی بلای بز ناوی هنارا بز ناوی هنارا اگر نا هیچی وقت هنارا خی وانی بز ناوی هنار نیه لحنی رنگو لحناری دنیا شا چوی بلام چیا بگشتی هنا وکو هنارا خی دنیا نیه اگر نا وکو مسئلی سوهیل که هاوسیتان و سوهیل که آسمانیه سف هاوسیت دنیا سوهیل سوهيلك جيلة آسمان إذا أم دوانا تشيان ليك أشياء هل أم ناوي سوهيلة أو ناوي سوهيلة وكو عين أما عين تشاوى وبير جوزري عين تشاوى بير تشاني كان فرقة بم نوع عنية بلكو أقروان بي أصلا هل غلطة في بلاي هنار أصلا تواني في بلاي تماتا تواني في بلاي فرتقال وانيا نا كشرع كاد يقصي لغل خلقا كابو زمان قصي لغل كأوان بني بيتين أجر ها يا بست بيتين أجر ها تبومنا وعيج نبو هوالك يبيدان مشابهي نبو لبيني أنا لا يعني لهمور وانجا يكو سبيان الله ويباسي بهشت كردو هناري تيا أبوا يا رجوع هناري دنيا أبوا يا شو كأما بومنا وعها الحالة بين هنار تيا أبوا هادوتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نكز بنايتي نبخوتوره بس اظل كس هاتوا ونكز بيستويتي وصفكيه بردكاريكي او سازاني مانوتي هنار هناركنيك خمان الزاني بقشتي بيبيني ازاني هناره بلام زور جواز لهناركي دنيا زور جواز لهناركي دنيا سيدي دسي انسان خويك سيدي دسي مرو بزنيك هردوكي هردسي يا دسنيا آیا پی الله دستی هانه؟ از این دستی آدرس نیه؟ آیا او کوی کن؟ زوری چی آوازه؟ بالام از این دسته. دیره درس کوتای به درس که بریم شرط زیاد درجه دم با اتباع الجنائز و اجابة الدعوة و زیاد الباسی حدیث قرآن کام سبحانك اللهم و بحمدك شهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك